اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اللي احنا انتهينا في الحلقة الماضية اللي كانت الأسبوع اللي فات لما جينا ناخد بانوراما عن القرن التسعتاشر. القرن التسعتاشر انتهينا احنا عرضنا الدولة انجلترا فرنسا روسيا واخيرا قعدنا شوية مع الدولة العثمانية ولسه هنقعد كتير. احنا النهاردة هناخد السلطان عبد الحميد والمرة الجاية هنكمل يعني كتاب طقوش ده مكمل معانا. يعتبر احنا هنعرض تلات كتب في الحلقات بتاعت يوم الجمعة. ليه؟ لان كتاب طقوش مهم لفهم الدولة العثمانية كانت بتمر بإيه وبيحصل فيها إيه، وده هيفهمنا إيه اللي بيحصل في كتاب سلام ما بعده سلام وأهمية، لأن كتاب سلام ما بعده سلام قلنا بيدور حوالين الأيام الأخيرة للدولة العثمانية، فبالتالي مش هينفع نتجاوز كتاب طقوش، لازم هنرجع له كثيرا. وفي كتب تانية عن الدولة العثمانية لكن كتاب طقوش حلو في إنه بيدي لك يعني صورة بانورامية. تمام، كتاب طقوش إحنا الصفحة الفصل الـ13 صفحة 363. احنا انتهينا الحلقة اللي فاتت لما حصلت هزيمة للدولة العثمانية امام ابراهيم باشا في نهاية الثلاثينات، وكانت هذه الهزيمة خلاص يعني بعد ما الدولة العثمانية كانت بتحاول باتفاقية كوتاهية لما كانتش راضية عنها فحاولت تعمل هجوم على ابراهيم باشا ومحمد علي عشان تاخد منهم الشام، لكن حصلت هزيمة للمرة الرابعة امام محمد علي وظهرت الدولة العثمانية بصورة سيئة جدا. الفصل بيبدأ بحاجتين، اولا في جزء هنعرضه هنا وفي جزء برضو في اخر الفصل، في اخر الفصل بتاع السلطان عبد المجيد الاول مهم، وهو منشور الكلخانة. فاحنا هنجيب منشور الكلخانة برغم انه في اخر الفصل لانه هيحصل في نهايات الثلاثينات. ايه اللي بيحصل؟ ان السلطان عبد المجيد لما حمسك سنة 1839 هيعمل شوية اصلاحات داخلية وهيعمل هيكمل على المسار اللي هو كان مع محمد علي كدولة عثمانية، يحاول يحارب أو مش يحارب، يتصرف في الكارثة اللي حصلت والهزيمة الكبيرة اللي حصلت للمرة الرابعة أمام أو المرة الرابعة لو أنت يعني الحروب الكبرى أمام محمد علي وبقى منظره سيء جدا. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الأسطول العثماني الباقي اللي كان موجود في الدولة العثمانية بالكامل إلى محمد علي وانضم إلى محمد علي. السلطان عبد المجيد الأول مسك والأسطول العثماني نفسه رحل عنه، يعني أصبح الجيش ما فيش جيش، لا يوجد جيش بعد الهزيمة أمام محمد علي للمرة الكام ما تعدوش، والأسطول نفسه حصلت خيانة إن أحمد القائد العام أحمد باشا انضم الأسطول العثماني طواعية إلى الأسطول المصري في الإسكندرية بقيادة القائد العام أحمد باشا. فأصبح يعني أحمد باشا بالنسبة له برضو تقدر بدون النظر إلى مسببات واقعية، لكن ممكن نعتبرها في مسببات عامة، إن كان واضح إن القاهرة أصبحت هي عاصمة العالم الإسلامي مش اسطنبول اللي كانت في الوقت دوت شكلها بتحتضر. فأحمد باشا راح واخد الأسطول وراح رايح على الإسكندرية وانضم الأسطول المصري. فدلوقتي السلطان عبد المجيد الأول بيمسك الدولة وهو في وضع شديد الـ يعني لكم أنا عايزكم تحاولوا تتخيلوا المنظر السيء اللي هو فيه، لا عنده جيش وجيش عمال يتلقى هزائم باستمرار ومش قادر يعدي، لا يستطيع عبور الأناضول، كل لما يحاول يدخل الشام من نهاية العشرينيات وأوائل التلاتينيات كل لما الجيش بتاعه يحاول يدخل الشام يتهزم، محمد علي أعد له فيه بإبراهيم باشا. فأنا كجيش جيش الدولة العثمانية أصبح يعني لا يملك أكتر من الأناضول فقط، كل ما يحاول يعدي يتهزم. تمام، ثم الأسطول كمان بينضم لمحمد علي، كارثة من كل ناحية، والسلطان ماسك ما بقاش فيه في إيدي أي شيء. ودي هتوري لك اللي بيحصل بعد كده. الدولة العثمانية إنها دولة محتضرة، هي احتضارها في التلاتينات تحديدا تلاتينات القرن التسعتاشر كان احتضار رسمي، دي دولة ماتت خلاص. كل ما سيأتي بعد ذلك من دولة عثمانية هو عبارة عن واحد الغرب هو اللي مخليه لسه حي، إنما هي كدولة هي ماتت تماما، محمد علي هو من قتلها. بالمعارك اللي عملها بابراهيم باشا وانضمام الاسطول. تمام. روسيا في الوقت ده لما لقت المنظر طبعا بالنسبه لها كان انا عايز الدوله العثمانيه تظل موجوده ومحمد علي ما يطلعش. فروسيا قلنا كانت واقفه مع العثمانيين في هذا في هذه المساله، وفرنسا كانت واقفه مع مصر، وانجلترا بسبب ان اللوبي الفرنسي في مصر كان قوي مع محمد علي، وانجلترا كانت ضد مصر وان هي مش عايزه برضو مصر تتضخم بهذه الصوره. ثم طبعا لما حصل انضمام الاسطول وكده والحاجات اللي حصلت في عهد السلطان عبد المجيد اول ما مسك مصر، انجلترا بالنسبه لها لا، الامور بقى ما بقتش قوتين من قوى الشرق بينكفوا في بعض وكده، وانا ممكن اعمل حياد زي ما حصل في الحروب اللي قبل كوتاهية، لا انا مضطر ادخل لان الموضوع ما بقاش قوى قوى في حجم بعضهم. الدوله العثمانيه ومصر ما بقوش قوى زي بعض، لا مصر اصبحت هي قوة وكانها هي السلطنه الجديده، بينما الدوله العثمانيه هي اصبحت رجل ميت مش رجل مريض. فالدوله العثمانيه هنا الدوله الانجليزيه هتتدخل بصراحه ضد مصر ان انا الرجل الميت ده انا عايز ابقيه بل واديله سلطان اكبر، وده هنشوفه في الاتفاقيه ومعاهده لندن والحاجات اللي هيعملوها مع محمد علي. اذا هيبقى كل الدور اللي هتعمله انجلترا بالذات في هذا الوقت هو استبقاء حياه السلطنه العثمانيه باي ثمن، لان السلطنه العثمانيه هي ماتت خلاص انتهت. فمين اللي ظاهر كدوله اسلاميه صاعده؟ هي مصر. فانا لازم اعمل ان مصر اقلص حجمها بقدر الامكان بان اخد منها الممتلكات بتاعتها اللي هي موجوده، اهمها طبعا الشام، ان اخلي الممتلكات دي تنضم الى الدوله العثمانيه مره تانية هي والحاجات الممتلكات الموجوده في الجزيره العربيه. يبقى فهمنا ده كانت لعبه انجلترا في هذا الوقت في الثلاثينات ومطلع الاربعينيات، انما العمليه ما بقتش دوله عثمانيه تتبعها مصر، ده الامر اصبح مصر هي القوه الصاعده والدولة العثمانية هي مجرد دولة ليس لها جيش ولا أسطول ولا لها وجود خلاص على الأرض الواقع إلا برغبة القوى الأوروبية. يعني كان يكفي أن روسيا تسحب الدعم بتاعها للسلطان، أن كان إبراهيم باشا ممكن يروح داخل أناضول تاني، شفنا راح لقونية وبسهولة، وكان هيروح بعد قونية خلاص إسطنبول. فهذه الدولة العثمانية لم تعد موجودة خلاص على أرض الواقع كقوة، هي موجودة كقوة أمر واقع، يعني حاجة يعني دولة أمر واقع، ليس لها جيش ولا أي حاجة تقدر تعمل بيها حرب خلاص، لكن هي قوة أمر واقع فقط. فأصبح السياسة الإنجليزية إن أنا أبقي على هذه القوة. السلطان عرض السلام على محمد علي وبعت له المندوب خاص هو عاكف أفندي، وقال له نفتح صفحة جديدة في العلاقات ما بيننا، وهندي لك حكم مصر الوراثي يبقى بتاع خلاص احنا كدوله عثمانيه. يعني الموضوع طبعا زي ما الموضوع منتهي، انا خلاص كسلطان انا عرفت امر الواقع هو عامل ازاي. فحاول يعمل صلح ما بينه وبين محمد علي. مين اللي هيقف ان الصلح ده لا ينفذ؟ توقعوا القوى الاوروبيه هتروح جايبه سلطان، وكان محمد علي كمان كان عنده بدايه قبول لهذا الفكره وان احنا ممكن نتناقش مع بعضينا خلاص ان انا عايز الدوله بتاعتي تبقى اعترفنا، لان وراثيه يعني خلاص استقليت انا عن الدوله العثمانيه، وان خلاص استقلال حتى لو كان بصوره نظريه غير تام لكن عمليا هو هيصبح استقلال تام خلاص. فانا كدوله كمصر هو ده اللي انا عايزه، شكرا قوي ان انت تقدر نتفق ما بيننا، انتوا كدوله عثمانيه تاخدوا جزء من الشام واحنا ناخد كمصر جزء من الشام، ومصر تبقى بتاعتي وخلاص، والامور تنتهي ما بيننا على هذا الحال. اللي هيحصل ان الغرب بالكامل يتدخل هيمنع السلام دون رايهم، هيبعتوا للسلطان تحذير اياك تاخد اي قرار من غير ما احنا نتدخل عشان محمد علي ما يضحكش عليك عشان مش عارف ايه، بس المهم ان هيرفضوا تماما يحصل محادثات سلام ما بين المسلمين من غير ما هم يتدخلوا فيها. السلطان كان قلقان يعني، هو برغم ان هو بعت ولما لقى في شويه قبول شويه عند محمد علي كان برضو عنده قلق يعني، احنا ايوه قبول بس لازم تحط في دماغكم مساله ان انا دلوقتي الطرف الضعيف اللي بيرجو محمد علي انه يسامحني ونعمل مع بعض معاهده السلام. ماشي ممكن يوافق على ان انا على المعاهده ديت والحاجات اللي احنا نعملها، لكن محمد علي السلام ده ممكن يسمح له ان هو يعمل قوه عسكريه اكبر ويعمل ويجي لي انا يعني. انا بالنسبه لي كدوله عثمانيه هيبقى ايامي معدوده بصوره اكتر ان انا لو عملت معاها معاهده السلام، فاكيد كان عنده قلق من هذا الامر. محمد علي حاول بعت لخسرو باشا في بتاع دوت مع السلطان ان يعني بلاش يتراجع، خلي السلطان ما يتراجعش ويسمع كلام اوروبا، خلينا نعمل معاهده سلام ما بيننا وبين بعض بدون تدخل القوى الاوروبيه اللي قعدت تفرض على السلطان لازم تسمع راينا. الدول الخمسه كانوا النمسا، روسيا، انجلترا، فرنسا وبروسيا. هم قالوا له احنا الخمسه لازم نكون موافقين على ان على اي حاجه هتعملها مع محمد علي. اجتمع السفراء الدول الاوروبيه، راحوا اسطنبول وقعدوا مع محمد علي وقعدوا يعملوا مسوده معاهده السلام ما بين السلطان وما بين محمد علي. وبدات حصل خلافات ما بين الدول دي، وانجلترا وفرنسا بداوا ياخدوا توجه ضد روسيا اللي اكيد كانت عايزه من ضمن الاتفاقات تعمل حاجات للاتفاق المضايق وانها تعدي السفن بتاعتها المضايق اللي هي مضيق البسفور ومضيق الدردنيل، فهي عايزه السفن بتاعتها تعدي من البسفور وتدخل لبحر مرمره وبعد كده تعدي من دردنيل عشان تدخل للبحر المتوسط. فروسيا كانت بتعمل المعاهده السلام بحيث انها من ضمن الحاجات المعاهده روسيا تدخل وتمشي في هذا التوجه. طبعا ده كله كان تطبيق لمعاهده خونكار اسكلاسي اللي احنا عرضناها في الحلقه الماضيه. انجلترا عرضت على السلطان قالت له احنا عندنا حاجه ان احنا مستعدين نضغط على محمد علي باشا عشان يقبل الاتفاق اللي احنا هنقوله بان احنا نبدا نضربه، فانت من ضمن الحاجات تضغط على محمد علي باشا لعدل الاسطول العثماني مقابل السماح لمراكبها بالدخول الى مضايق للتصدي الروسي عند الضروره. يعني انا كانجلترا عايزاك انت كسلطان تسمح لي ان انا اعدي من الدردنيل والبوسفور عشان ادخل لروسيا جوه البحر الاسود، تمام؟ في مقابل ان انا هضغط على محمد علي بالقوه عشان يرجع لك الاسطول بتاعك. فمين فكرة بتاعت انجلترا ديت عايزة تعملها ازاي؟ فرنسا بعتت للقائد بتاعها ما تتدخلش للقائد الاسطول بتاعها اللي موجود ان ملناش دعوة لو انجلترا ضغط على محمد علي ما تتدخلش معاها ان هي تضغط على محمد علي، انت احنا كفرنسا خلينا محايدين. اوروبا في الوقت ده شوفوا اللعب والتدخلات، تدخلات صريحة والسلطان ليس له حول ولا قوة، الناس عمالة تلعب بيه بصوره واضحه وصريحه، وهتشوف ده في حرب القرم هتبقى اللعب عامل ازاي وهو مجرد رجل قاعد يتفرج لا اكثر يعني سلطان عبد المجيد. هيحصل تحالف رباعي من بالمرستون ده كان رئيس وزراء انجلترا هيصمم على حل القضيه بشروط الانجليزيه. هيعمل تحالف رباعي في انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا. الدول دي هتتعهد انها تدافع عن وحده اراضي الدوله العثمانيه وان تكره محمد علي باشا على التخلي عن بلاد الشام على ان يحتفظ بفلسطين باستثناء مدينه عكا. عكا بس هي اللي ماشي هتحتفظ بيها بس عكا لا. طب هيدوا محمد علي ايه؟ هيدوا له انذار عيامين الاول ما بينهم وبين بعض معاهده لندن. معاهده لندن في اللي هتكون في 1840 ما بين انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وهتصدق عليها الدوله العثمانيه هيكون فيها الآتي: محمد علي باشا وخلفاء محمد علي باشا هيكون مصر بالنسبة لهم دولة وراثية يتوارثوها، وهتكون له مدة ان هو طول حياة محمد علي يحكم المنطقة الجنوبية من بلاد الشام اللي هي معروفة بولاية عكا وبما فيها مدينة عكا بشرط ان يقبل ذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استلام الانذار. يبقى قدامك 10 أيام تفكر فيها في العرض ده. طيب ولو وافقت على العرض دوت ان انت تعمل اخلاء لجزيرة كريت وتعمل اخلاء لبلاد العرب الجزيرة العربية وتعمل اخلاء لاقليم أدنى اللي هو موجود في جنوب تركيا الحالية وان انت ترجع للدولة العثمانية الاسطول بتاعها. بص برضو محمد علي كان في ايديه ايه؟ شوفوا الاوراق اللعب الكتير، هم كانوا عايزين ينزعوا كل اوراق اللعب من ايدي محمد علي. محمد علي في ايدي الجزيره العربيه ومعاه مكه والمدينه اللي هو السلطان اللي هو قلنا النفوذ ايه النفوذ الشرعي تمام ومعاه بلاد الشام ومعاه اقليم اضنه جوه تركيا نفسها ومعاه الاسطول العثماني اللي اصبح انضم للاسطول المصري كل الاوراق دي مع محمد علي ومعاه جزيره كريت نفسها فمحمد علي يعتبر عامل حصار على الدولة العثمانية هو الاتفاقية في الأول إن أنت قدامك 10 أيام تنسحب من كل يعمل آخر كل الحصار ده يتم فكه خلاص أنت كدولة خد مصر وجنوب فلسطين لا أكثر من لا أكثر من ذلك ولو ما قبلتش هذا القرار في مدة 10 أيام هيترك لك ولاية مصر وحدها ويومها 10 أيام أخرى لقبول الحكم الوراثي فيها فإذا لم يقبل خلال هذه المدة كان السلطان في حل من حرمانه من ولاية مصر إن السلطان يحايل لا ولا هتاخد حتى مصر تمام؟ وإن محمد علي هيدفع جزية سنوية إلى الباب العالي إلى الدولة العثمانية تحدد نسبتها وفقا للبلاد التي يعهد إليه بإدارتها هتدفع للدولة العثمانية جزية سنوية وكمان مش كده وبس في كل من مصر ولاية عكا هتسرق القوانين العثمانية وهتجمعوا الضرائب باسم السلطان والقوات المصرية البرية والبحرية هتصبح جزء من قوات السلطنة العثمانية ولو محمد علي رفض كل دوت رفض الشروط دي هيلجأ إلى وسائل القوة هتلجأ هي إلى وسائل القوة لتنفيذها وإنجلترا يحق ليها بالاتفاق مع النمسا مساعدة سكان بلاد الشام على الثورة ضد محمد علي والسفن الإنجليزية والروسية والنمساوية هيحق ليها الدخول إلى مضيق البوسفور لحماية إسطنبول في حال تقدمت الجيوش المصرية نحوها من الآخر هذه المعاهدة كانت إحياء للدولة العثمانية التي كانت انتهت على أرض الواقع كقوة حقيقية خلاص أنا القوة المرعبة دلوقتي أصبحت مين؟ أصبحت مصر بقيادة محمد علي فأنا لازم أعمل القضاء كامل شوفوا الحاجات كلها مزلة وتحس إن الحاجات اللي هي معمولة بهذه الصورة اللي قدامك 10 أيام ولو ما عملش قدامك 10 أيام والتانيين تحس إن هي مقصود بيها إن هو محمد علي يرفض هم قصدين ان محمد علي يرفض عشان يدخلوا المرحله الثانيه مرحله التقسيم ما بينهم هم الاثنين ويقسموا الدوله لا هي الدوله العثمانيه اللي هم عايزين يحيوها هل تصلح دوله لا تصلح كدوله خلاص فاحنا عايزين نديلها اكبر قدر ممكن من الولايات تاني نعيد هم بيعملوا ايه الدوله العثمانيه يا جماعه موجوده على ارض الواقع قلنا هي خرجت من التاريخ في هذه اللحظه مجرد وجودها في التاريخ بعد كده هيبقى وجود واحد ميت فعلا هم بيعملوا ايه الميت ده انا بحاول اديله حاجات تبقيه على ارض يعني ايه لسه حي او في رمق من الحياه بحيث ان لو نفخت فيه هيموت بس المهم ان لسه في رمق موجود طيب وبديله كل حاجه وبديله كل المكتسبات وكل السلطان بينما اللي لسه طالع كقوه عسكريه كبيرة وقوية وعندها أدوات لعب شرقية كبيرة فهي هتبقى من القوى العظمى الشرقية وهي مصر لازم مصر أرجعها إنها صحيح أنا مش هقدر أرجعها إن هي تكون ولاية لكن أعمل لها إذلال أو قص أظافر مش قص أظافر قطع تام بحيث إن هي ترجع مصر مجرد المكان الصغير ده اللي أنت تحكمه يبقى أقصى حلم ليك إن أنت تحكمها هي مصر والسودان في الوقت دوت ان انت تحكم مصر والسودان تحت سيادة عثمانية بعد ما كنت بتتكلم على انك هتبقى دولة مستقلة وهتاخد مكان الدولة العثمانية اذا كل اللي بيحصل من هذه المعاهدة عدم او اعدام قوة شرقية صاعدة انها تكون قوة عظمى بتلعب دور كان تلعبه الدولة العثمانية سابقا بدل ما يكون اسطنبول هيبقى القاهرة وهيبقى القاهرة هي القوة الشرقية الصاعدة وهي اللي هتقف لنا في البتاع لا أنا مش عايز قوة لسه تصعد وتبقى قوة عظمى أنا مش عايز كده أنا عايز أقتل مصر عشان وقتل مصر لن يكون إلا بإحياء الدولة العثمانية فهمنا الفكرة اللي كانت بتعملها الدول في هذه المعاهدة طبعا معاهدة لندن كان حصل فيها مشاكل ان فرنسا اعتبرت ان انتوا استبعدتوني القوى الرباعيه اللي راحوا وعملوا معاهده بين بعضهم فرنسا ما كانتش موجوده ففرنسا اعتبرت ده اهانه وراحت تحرض محمد علي بقى باللوبي بتاعها ان اقف قدام انجلترا وحاجات زي كده طيب محمد علي كان من الحاجات ان هو شايف ان الدول دي مش اوروبا كان بيراهن ان اوروبا مش هتعمل حرب ضخمه قدامي وهتدخل بصورة كبيرة جدا، وده غلط وده رهان خاطئ، لأن إنجلترا كانت ما كانتش عندها مزاح، كانت واخدة الموضوع بصورة إن أنا لازم أقضي على مصر بأي شكل، السعود المصري وسعود محمد علي. فهو كان محمد علي مش حاطط في دماغه إن ممكن إنجلترا توصل للموضوع لأبعد حدود، لا هو مجرد تهديدات وحاجات وكده، فما كانش واخد الموضوع بجدية كاملة إن إنجلترا هتوصل لدرجة إنها تروح بعتاله الأسطول بتاعها قدام الإسكندرية وتبدأ تضرب المدن في الشام بالأساطيل بتاعتها وتحرض أهل الشام للثورة عليه، وتبدأ الأساطيل تضرب المدن الشامية التابعة ليه الجيش بتاعته في الشام. فهيلاقي إنجلترا إن لا، إنجلترا مش بتمزح، إنجلترا جاية. وهيلاقي فرنسا زي ما قلنا، يعني فرنسا ما مش هتقدر تعمل حاجة، هي متضايقة وكل حاجة، إنما مش هتقدر تقدم له حل حقيقي. بالضبط، ممنوع أي قوة كبرى تخرج في العالم الإسلامي. إحنا ما صدقنا الدولة العثمانية بتموت، ازاي تطلع لنا دولة وكمان دولة عربية، دولة إسلامية عربية؟ طبعا بالنسبة لهم كارثة. آخر برضو لازم تحطوا في حاجة، آخر قوة عربية كدولة عربية كانت تحكم العالم الإسلامي كانت دولة المماليك، وقبلها الأيوبيين والحاجات والناس دي، دي دول كانت عاملة إرهاب لأوروبا. فالذكريات بتاعت وجود الدول اللي هي مصر أو الشام أو العراق أو الدول دي، المناطق دي وجودها على هرم السلطة ذكريات سيئة بالنسبة لأوروبا. دي المكان ده لو تم إحيائه مرة تانية معناه المشرق أو العالم الإسلامي بيكون قوة عظمى مرة أخرى في التاريخ. فلازم أي قوة هتكون العاصمة بتاعتها الشام وبتضم الشام ومصر وبتضم الحتة دي داخلة على أنها تبقى قوة عظمى، فلازم أقضي عليها بأي صورة. هيعدي أول 10 أيام محمد علي هيتجاهل ولا كأنه سمع أي حاجة بعد ما وصله، هيعدي تاني 10 أيام محمد علي ولا كأن عملوا أي حاجة خالص. الأميرال نابييه الإنجليزي هيظهر أمام الإسكندرية قلنا عليها، وفرنسا ما كانتش قادرة خلاص تقاوم أوروبا كلها. أنا برضو فرنسا ليها حجمها، خاصة لما تبقى قلنا فرنسا ما بتوقفش قدام إنجلترا لما الموضوع يبقى بجد. يعني الموضوع انجلترا خدت حاجه حطيتها في دماغها ان لازم انفذ، فكل بص الحلقات دي كلها متصله مع بعضيها. فرنسا في الثلاثينات والاربعينات وبعد الحروب النابليونيه خلاص لم تعد عندها القدره انها تقف قدام انجلترا وقفه جديه، لو انجلترا داخله واقفه بجد داخله المعركه يعني مش لن تسمح بالكلام، ساعتها فرنسا بتتراجع. وكان من ضمن الحاجات ان محمد علي قرأ ان فرنسا تحمي مين، هي قادره تحمي نفسها وعندها واقفه قدام اوروبا كلها. ارغم محمد علي على الاكتفاء بولايه مصر في المستقبل، والسلطان العثماني اصدر فرمان يجعل اماره مصر وراثيه لمحمد علي باشا والخلفاء بتوعه. وهتحصل بعد كده اتفاقيه لندن للمضائق ما بين الدول دي، ان ما بين انجلترا وفرنسا وروسيا. ان الاتفاقية دي 3 مواد: تحريم دخول سفن حربية التابعة للدول الأجنبية المضايق اللي هو الدردنيل والبسفور ما تدخلش بقى. يعني معناها ايه؟ يعني لا انجلترا ولا فرنسا يدخلوا يهددوا روسيا، ولا روسيا تطلع بالسفن الحربية بتاعتها تهدد البحر المتوسط. جميل، ادي اول حاجة. تاني حاجة، يحق للسلطان منح تراخيص بمرور السفن الحربية الخفيفة اللي بتستعمل لحماية السفارات أو حاجة، مجرد بس سفن خفيفة حربية خفيفة، إنما ما تعديش سفن كبيرة قوية. تالت حاجة، يلتزم السلطان بتبليغ مضمون هذه الاتفاقية لجميع الدول اللي ما بينه وبينها معاهدة صداقة. طيب المعاهدة دي بالنسبة لإنجلترا، المعاهدة دي بالنسبة لإنجلترا وبالنسبة لروسيا هي خسارة من ناحيتين ومكسب من ناحيتين. روسيا خسرت ان هي تدخل البحر المتوسط، تمام، وبس كسبت انها البحر الاسود بتاعها اصبح يعني في حمايه خلاص من ان السفن الفرنسيه والانجليزيه تدخل وتهددني وتضربني وتهدد القلب الروسي. ومن الناحيه الثانيه انجلترا بالنسبه لها خلاص روسيا هتبقى اعترفت ان هي مش هتدخل تهددني، وخلاص رسميا ان هي مش هتدخل تهدد في البحر المتوسط. وبرده الحاجه السيئه بالنسبه لها ان انا مش هقدر ادخل اهدد روسيا واعبر المضائق. يعني من الآخر روسيا وإنجلترا كانوا يعتبروا وصلوا لحل وسط، أنا وإنتم خسرانين حاجة وكسبانين حاجات. خافوا من أن تحكم مصر البحر مثلما حكمته الجزائر. لا، ومصر كان الوضع بتاعها لما بتطلع قوة قلنا في الشام ومصر القوة دي مش بيبقى حكم يعني الجزائر برضو من الدول الطرفية في العالم الإسلامي، والدول الطرفية في العالم الإسلامي دول لها خطيرة وتتعرض لمؤامرات كبيرة وكل حاجة، لكن الدول الطرفية مش يعني لها أهمية. أنا عشان بعض ما ياخدهاش بحاجة وطنية وياخدها أنا عايز أقول فكرة معينة، هي فكرة ليها علاقة بالجيوبوليتيك بصورة واضحة. الجزائر والمغرب العربي ما يعرفوش يحكم العالم الإسلامي كله، العالم العربي والإسلامي، ليه؟ لفكرة الطرفية. زي ما في أفغانستان ما تقدرش، أنت ممكن تقبل كسلطان واحد في الشام أو في مصر بيحكم لغاية المغرب العربي، حاكم يكون موجود في هذه البلاد يحكم لغاية المغرب العربي، وهيكون سهل عليه حرك الجيوش للحاجات دي، تمام؟ إنما لما يكون الحاكم في أفغانستان، عشان أنت كجزائر ومغرب لو حصل لك أي حاجة المسألة الموقع خطير جدا، لأن أنت دولة طرفية. ونفس الأمر في أفغانستان وباكستان، ممكن بالنسبة لهم المشرق العربي هو يحكم، إنما إن يجي المغرب العربي يحكمهم، فبالتالي إن هو يقدر يحرك الجيوش أو يقدر يعمل حاجات ينجدهم بسرعة، مش من السهل. فالدول الموقع أيوة بالضبط، مسألة الموقع الاستراتيجي. دول الأطراف دول خطيرة جدا، وفي اعتماد كبير جدا من العالم الإسلامي عليها، لأن الإسلام أول ما يتآكل بيتآكل الأطراف. الأندلس أول ما تآكلت إحنا قلنا الإسلام كده رايح في ناحية اضمحلال. فالفكرة إن بالضبط مصر والشام والمناطق ديت والجزيرة العربية بشكل عام، يعني لو جينا نحدد بقى بصورة، الجزيرة العربية بشكل عام هي قلب العالم العربي والإسلامي، ومنها بيقعد التحكم ممكن. إنما الدول الطرفية برغم الأهمية، لكن لا تستطيع دولة من الدول دي أنها تحكم وتقدر تحمي العالم العربي والإسلامي. ودي كان من العيوب أصلا بتاعت الدولة العثمانية. مش عارف أنا مريت بالموضوع ده قبل كده ولا لا، لما قعدت أحكي أن الدولة العثمانية كان دايما أحد عيوبها أنها دولة طرفية في الطرف، مش دولة، مش هي دي المكان اللي يقدر يحكم العالم العربي والإسلامي بصورة جيدة ويقدر يتحكم فيه. دولة طرفية هي على نقطة تماس ما بين الغرب والإسلام، ما بين أوروبا والإسلام، فمنفعش العواصم تكون في على نقطة التماس. ودي من الحاجات اللي تشوفها حتى في مصر نفسها، إن كان يعتبروا أن وجود الإسكندرية كعاصمة خطأ، إنما ما ينفعش الإسكندرية تبقى هي العاصمة، لأن أول ما يجي أي حد يجي يعمل اعتداء على مصر يجي يعتدي على عاصمة يروح واخدها ويقضي عليها زي ما روما عملت مع البطالمة مثلا، خلاص العاصمة انتهت. فكان ودي من أول ما أدركها الفراعنة، مسألة إن كان عندهم القاهرة اللي هي منف، منف دي كانت العاصمة الثانية، خاصة حكام طيبة دي تبقى العاصمة الثانية، مش هي العاصمة العاصمة الأولى. العاصمة الأولى لما هتيجي في اللي هي طيبة اللي هي الأقصر في الصعيد. ليه؟ فكرة إن أنا ما خليش العواصم قريبة من الأعداء. بالضبط زي ما حصل في بغداد، الأفكار كتيرة جدا، النموذج ده موجود دايما، إن العواصم المفروض تكون بعيدة عن العدو بشكل يعني أبعد نقطة ممكنة عن العدو. ده مصر كانت تستعيد فيه أحيانا في التاريخ بتاعها، إن يكون عندها ديناميكية في العواصم، إن كان مصر ظلت في فترات مختلفة في تاريخها كان عندها ديناميكية، إن لو القاهرة سقطت هتشوفها مثلا مع المماليك وفرنسا وبتاع، إن يروحوا الصعيد ويكون العاصمة موجودة في الصعيد. أنا قلت إن اللي يحكم إسطنبول هيحكم العالم. طيب يحكم العالم الأوان دي فكرة جيوبوليتيك الأوروبي، اللي هي كانت لما مين اللي يحكم الشرق والغرب. لو أوروبا كلها تبعك، لو أنت أوروبا كلها أصبحت تابعة ليك وأنت بقيت موجود في إسطنبول والشرق تبعك وأوروبا تبعك، يبقى لما تيجي تختار عاصمة ما بين الشرق والغرب الاثنين تبعك أنت. إسطنبول هنا ما بقتش إيه؟ مكان طرفي، ما بقتش في الطرف، أصبحت مكان في إيه؟ في قلب الشرق والغرب. يبقى اللي بيحكم إسطنبول بيحكم العالم. فهمتني ده؟ يعني أوروبا بقت تبعك وروسيا بقت تبعك والعالم العربي كله تبعك. ساعتها ممكن بالنسبة لك المكان الأفضل اللي تحكم فيه أوروبا وروسيا والعالم العربي والإسلامي هيكون إيه؟ إسطنبول. فهمنا الفكرة دي؟ الجزيرة العربية ما تصلحش القيادة لو خليت العاصمة بعيدة عن البحر تنقطع المياه. الجزيرة العربية مشكلتها ان الحواضر بتاعتها مش في قلب الجزيرة العربية. حواضر طرفية موجودة في الخليج العربي وموجودة في الحجاز وعمان واليمن، هتلاقي دايما في كده في بقعة فاضية جوه الجزيرة العربية، ودي القلب. هي دي المشكلة، ان قلب الجزيرة العربية اللي المفروض انا لو عايز احمي فيه مسألة ان وده من حاجات العبقرية في اختيار موقع الرياض. موقع الرياض صحيح ممكن يبقى ليه اعتبارات تانية كثيرة، لكن فعلا انا كنت قرأت ان كان من احد الحاجات اللي خلت ان جدة ما تبقاش هي العاصمة في الدولة السعودية الثالثة كان فكرة ان انا اروح الرياض، لان كانت جدة ممكن تهدد بسهولة، فما ينفعش المدن الحضرية الكبيرة تكون موجودة دايما على الاطراف، فبالتالي لو حصل اي حاجة زي مثلا لما انجلترا دخلت ضربت الخليج العربي كله بداية من امارات لغاية الكويت فوق، كله قعدت تضربه انجلترا وعملت اللي هو وسمته الساحل المتصالح وما الى ذلك من اسماء. الفكرة اللي حصلت هنا ايه؟ الفكرة ان العواصم على البحر، فلو انا لازم عندي قوة بحرية قوية، وعندي مشكلة ان انا لو جيش جت تحصل يتعمل انسحاب مفيش في الداخل، طبعا ضعيفة دفاعيا المدن الساحلية دي حاجة تاريخية معروفة، يعني ان انا الداخل بتاعي صعب. انا مثلا لو حصل لي هزيمة امام القوات فانا عايز انسحب لداخل الجزيرة العربية، داخل الجزيرة العربية صحراء مش حاجة هتحميني، فمفيش عاصمة في الداخل، هي صحراء في الداخل، فدي من مشاكل بتاعة الجزيرة العربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي من مشاكل الجزيرة العربية. وفي مشاكل تانية في الجزيرة العربية، يعني الموقع بتاعها وفكرة ان ايوه بالظبط، ومسألة باريس، قرب باريس من ألمانيا، فكان من ضمن احتلال باريس حتى في الحرب العالمية التانية، ان لما كانت جت تحصل مقاومة بقت جنوب فرنسا ناحية اسبانيا، ان باريس كل لما كانت تحصل حاجه الالمان بالنسبه لهم كان دخول باريس سهل مش من الصعب، ودي حاجه كان ان وجود باريس وتركز الفرنسيين في الشمال كان له اصل ان المسلمين كانوا مهددين في الاندلس، والمعارك بمعركه بواتيه او بلاط الشهداء والحاجات خلت الفرنجه بقوا متركزين فين؟ متركزين في شمال فرنسا مش في جنوب فرنسا، لان جنوب فرنسا كان مهدد وموطن قتال ما بين المسلمين، تماس ما بين المسلمين والغرب، فانا ببعد ان التركز الشمال الفرنسي هو اللي يكون. لما طلعت المانيا بقى اصبح الرعب دايما من، وطبعا دوله كارولينجيه وفي قصه طويله في فكر الامبراطوريه الفرنجه ودوله كارولينجيه وكان ده ممكن نعرضها في وقت اخر. اتفاقية المضايق احنا قلنا ادي الحاجات اللي حصلت، يبقى بتبدأ الدولة العثمانية مرحلة جديدة في حياتها مع السلطان عبد المجيد الاول. قلنا ان الدولة العثمانية بتبدأ المرحلة دي مع السلطان عبد المجيد بعد بان اوروبا اصبحت هي الراعي الرسمي للدولة العثمانية. مدام الراعي الرسمي للدولة العثمانية يا جماعة، يبقى اصبحت الدولة العثمانية، هل هي اصبحت دولة مستقلة؟ احنا قلنا الاستقلال مفقود من قبل كده، بس السلطان محمود الثاني كان عنده بعض الاستقلال، انما لما يحصل حاجه زي كده هل في اصبح استقلال للدوله العثمانيه بصوره حقيقيه؟ لا، ده وجودها اصلا مرهون بان هم كانوا عايزين يقضوا على وجود قوه عربيه صاعده. خلاص. طيب في الوقت ده قبل ما يدخل لحرب القرم، احنا لسه في نهايه الثلاثينات واول الاربعينيات، تعالوا نشوف على بيسموها الاصلاحات الداخليه في الدوله العثمانيه. السلطان عبد المجيد أول ما مسك كان بينسب إليه أول من جعل التغريب يأخذ الصفة الرسمية في الدولة. كان من قبل السلطان عبد المجيد كان محمود الثاني ما كان بيعمل تغريب. التغريب قلنا هي محاولة، يعني مش عارف تصادف يعني بشكل ما، إن الحلقات اللي احنا بنعرضها بتاعت النسوية بتاعت القرن 19 جت مع الحاجات دي، يعني أنا بعتبرها صدفة كويسة، أنا ما كنتش محضرها والله، بس هي كويس إنها جت كله مع بعض. فاكرين لما تحدثنا بالامس قلنا ان التغريب عند هؤلاء الناس عند هؤلاء الحكام ما كانش بالصوره اللي احنا متخيلينها، يعني ان هم شايفين ان دي كده علمانيه صريحه ومعادله الاسلام وبتاع، لا هم كانوا شايفين ان احنا عايزين اصلاح العالم الاسلامي بان احنا نعمل تغريب في اوروبا. وكان احد الاخوه تحدث ان لا ده محمد علي هو من بدا ومقصود العلمانيه، قلت له لا، الدوله العثمانيه هي المتهم الاول في مساله التغريب دي. فإحنا المسألة التغريب اللي حصلت دي هي تشوفها بقى بصورة واضحة في اللي بتسمى الإصلاحات الداخلية اللي بدأت بمنشور الكلخانة أو الكلهانة، بيقول دلوقتي حديقة اسمها كلهانة، هذه منطقة موجودة في إسطنبول فيها حدائق وكده وفيها قصر. فكان أصدروا منشور في هذه في الكلخانة، قال عملوا واحد اسمه مصطفى رشيد باشا. مصطفى رشيد باشا ده لما مسك الصدر الأعظم اللي هو الرجل الثاني في الدولة العثمانية بعد السلطان، لما مسك كان ده رجل مؤمن تماما بالتغريب، ان احنا لازم نعمل دستور ولازم نعمل حاجات زي ما الاوروبيين عايزين بالظبط، نعمل زي اوروبا، يبقى لينا دستور ولينا حاجات ونعمل مساواه ما بين المسلمين والنصارى، والحاجات دي اوروبا هترحب بيها واحنا عايزين ندخل في المجتمع الاوروبي. فبدا من مصطفى رشيد باشا برعايه السلطان عبد المجيد الاول يكون في بتاع دوت تغريب رسمي للدوله ان احنا ننظم امور الدوله. كلهانة باركي هي دلوقتي كلهانة باركي، هي كان منشور الكلخانه، هم الاتراك المعاصرين بيستبدلوا الحرف الخاء بالهاء. كويس الكلمه اللي اختنا راويه قالتها، الحمد لله في العصر ده فاهمين ان التغريب هو العلمانه نفسها والامر مش ملتبس علينا، ده من فضل ربنا. انت بتقرا دلوقتي وعارف ان بيحصل ده كان علمانه وكان اساد للعالم الاسلامي. حط نفسك في وقت، في الوقت ده كان من الصعب ان انت تفهم اللي بيحصل، ان دوت دي مش مؤامرة، دي افكار هتفسد الاسلام وافكار منافية للاسلام. كان ده صعب في الوقت ده يحصل ان انت تفهمه بصورة واضحة. التغريب اللي حصل كان على مرحلتين. المرحلة الاولى بيسموها مرحلة التنظيمات، دي كان السلطان عبد المجيد الاول والسلطان عبد العزيز عملوا مرحله التنظيمات. مرحله التنظيمات دي كانت منشورين، منشور الكلخانه ومنشور اسمه الخط الهميوني، تمام. ثم هيجي المرحله الثانيه اسمها المشروطيه، ودي هتكون في عهد السلطان عبد المجيد الثاني. كل ده مش هنجيبه النهارده، احنا هنعرض بس المنشورين بتوع العهد التنظيمات اللي كانوا في عهد السلطان عبد المجيد الاول والهميوني اللي هيجي بعد كده. طيب منشور الكلخانه ده الأهداف بتاعته: إصدار دستور يحدد حقوق المواطنين الأساسية، 2 يكسب في الوقت نفسه عطف كل من إنجلترا وفرنسا، 3 يأمن عدوان روسيا، ورقم 4 يحول دون قيام شعوب الدولة بالثورة عليها، إن النصارى في الدولة اللي عاملين عليها ثورات دايما، فأنا عايز أخليهم ما يعملوش ثورات عليها، فأنا هطلع دستور يا جماعة أو ما يشبه الدستور، هو مش دستور حقيقي، هو ما يشبه الدستور، قوانين كده، القوانين دي تشبه الدستور وتكون تدي حقوق، من الآخر تدي حقوق كبيرة جدا للنصارى واليهود في وكافة الملل بداخل الدولة العثمانية. طبعا فكرة ان هو عايز يكسب رضا انجلترا وفرنسا ورضا روسيا ده شيء مفهوم، احنا نتكلم سنة 39 الهزيمة امام مصر، الهزائم المتوالية، وان دول راحوا 39 اللي هي بعديها ده برضو نقدر نفهم منه هو ليه فضلوا كانوا عايزين يحموا السلطان العثماني. ليه؟ لان السلطان العثماني طلع الكلخانة وطلع حاجات بيقول لهم من الاخر انا همكنكم من رقبتي، خلاص انتوا انا ايه اللي انتوا عايزين تعملوا فيه الدولة العثمانية، النصارى واليهود وكل الناس كل الطوائف والملل هتبقى تحت حماية اوروبا، وانا شخصيا بدي حاجات وليهم امتيازات كبيرة جدا. الدولة العثمانية بتعمل كل ده في حين ان مصر في الوقت دوت مش معروف النوايا بتاعتها، ومعاها لسه قوة عسكرية وحاجة صاعدة مع محمد علي، ومحمد علي كان هازم العثمانيين، فاكيد الدول الاوروبية كان شايفة ان اللي بيدلنا كل حاجة ده احسن 100 مره من اللي بيوعدنا، وشكله متاثر بالتغريب. بس محمد علي وان كان متاثرا بالتغريب لكنه كان بيلعب بالكل، مساله ان هو كان عنده لوبي فرنسي لكن في زي ما قلنا قبل كده لما الفرنسيين سان سيمونين لما جم عايزين يمدوا خطوط السكه الحديد محمد علي ادها للانجليز، الفرنسيين قالوا له نعمل اسمها ديت قناه السويس، محمد علي رفض عشان عارف ان هم هيطمعوا فيه وهيبقى الاطماع حياه او موت. ففي حاجات برغم الصداقة الكبيرة واللوبي الكبير اللي موجود مع محمد علي من الفرنسيين، محمد علي كان بيلعب بالفرنسيين ساعات ويلعب بالإنجليز ساعات، تمام. الفكرة ديت كانت تخلي أوروبا خايفة، ده واحد ماكر، واحد معاه قوة وبيلعب بينا احنا كقوة عظمى عايز يلعب بينا، انما السلطان العثماني ليس له حول ولا قوة، بنقول له كن فيكون، بنديه الامر ينفذ، فمين اللي احنا عايزينه يظل باقيا؟ السلطان العثماني. من الحاجات اللي عملها طبعا قلنا ان منشور الكلخانة ده ان كان عمل قوانين وضعية بيكون فيها مساواة بين المسلم وغير المسلم بصورة كاملة، خلاص مفيش فارق ما بين المسلم وغير المسلم في الأحكام، مفيش بقى نرجع للشريعة وما ينفعش ان مسلم يقتل عشان قتل واحد من النصراني او بتاع، لا قوانين وضعية وقوانين شرعية في هذه الملفات كلها رفض العمل بها او تم ايقاف العمل بها. الحقيقه ان الكلام ده هل ارضى القوميات والنصارى في العالم الاسلامي من العثمانيين اللي هم تابعين للولايات العثمانيه؟ لا ما رضاهمش. ليه؟ لان بالنسبه لهم احنا اصبح بيعاملونا زي المسلمين، فعايزين تجنيد، ندخل في التجنيد، وما بقاش فيه حريه لينا زي ما كانت قبل كده. هو صحيح ما كانش بياخدنا للتجنيد وكل حاجه، ومحمد علي كان ليه حاجات دايما بتوريك ان هو شخصيه كان بيحاول دايما يكسب الاوروبيين، وبس مع الاوروبيين كان بيتعامل بطريقه ما يقدرش يهدد، فكان دايما بيلعب ان انا معاكم كلكم، وفي نفس الوقت بيحاول يحقق اكبر مكسب ما بينهم هما الاثنين، ما بين الاوروبيين القوى الاوروبيه. اللي حصل ان النصارى في الدول في سواء في الشام او في البلقان لقوا ان مفيش اي مميزات بالكلخانه. ليه؟ لان انت اصبحت بتعاملنا زينا زي المسلمين، فبتدخلنا في الجيش وبتدخلنا تبعك وبتاخد مننا ضرائب زينا زيهم وبتاع، في حين ان احنا كان عندنا امتيازات قبل كده بعقده الاضطهاد، ان احنا مضطهدين، ان انت على طول مضطهدنا، فبالتالي احنا عايزين روسيا تحمينا وحاجات زي كده. انما ان انت تخليني زي المسلمين، بالنسبه لهم ده كان شيء غير مرحب بيه، وبداوا يلاقوا حاجه. مين الطائفه اللي كانت نصارى زيهم بس ظلت المزايا عندهم؟ هم الناس الأجانب. فهم حسوا ان احنا كشاميين او بلقان او نصارى في اي حتة من الدولة العثمانية، ان بعد ما كانت الدول الأجنبية بتحمينا، ان انت كده باللي انت عملته ان انت سويتنا بالمسلمين وخليت دولتك دولة علمانية في التعامل معانا، اصبحنا احنا تبعك. وده ما كانش ميزة بالنسبة لهم، لان لو الأجانب هم اللي عندهم الحرية وهم اللي تابعين، والسلطان مش قادر يقرب منهم لان دول تابعين للدول الغربيه، في حين السلطان قادر يقرب من مين؟ من النصارى التابعين. فالدوله العلمانيه ما كانتش حل، دي زادت المشاكل اكتر وزادت ثورات والغضب عليه بصوره اكبر في البلقان. فاللي يقول لك العلمانيه هي الحل، ابدا، العلمانيه في العلمانيه دوما ليست هي الحل. وكان في الوقت ده كانت ده حاجه من عوامل تسوير الناس، صناعة ثورات في الدولة بصورة أكبر. بدأت تحصل ثورات منهم في كافة أرجاء الدولة الإسلامية. هذه الثورات تسببت في تسببت إن الدولة بتضعف أكتر، لأن الثورات اللي كان بيعملها النصارى في المشرق مش المفروض العلمانية، دي حاجة ترضي الأوروبيين. خذ المفاجأة، الأوروبيين كانوا بيشجعوا الثورات على السلطان أصلاً، فالأوروبيين استغلوا الحاجات العلمانية دي ان يحرضوا النصارى في الدولة العثمانية هم والملل الأخرى انها تثور على الدولة العثمانية. ما احنا قلنا هم الفكرة الأوروبيين مش عايزين، احنا قضينا لك على محمد علي، بعد ما قضينا على محمد علي هيبدأوا يبصوا تاني لمين؟ للدولة العثمانية، ان احنا انت راجل عايزين نبقي عليك رجلا ما بين الموت والحياة، إننا مش عايزينك تظل حيا، خلاص إحنا ما بين الموت والحياة، إن أنت هتموت من في أي لحظة، بس إحنا سايبينك كده إيه صورة مش أكتر. الفشل ده هيخلي السلطان يفكر في عزل مصطفى رشيد باشا، وبعد كده بعد انتهاء حرب القرم المنشور الكلخانة هيبقى خلاص المنشور فاشل تماما، هيبدأوا يفكروا في فكرة إن أنت تعمل الخط الهمايوني. ده هيكون بعد حرب القرم يعني في سنة 56. طيب احنا عايزين نعدي على حرب القرم، تعالوا نشوف بقى حرب القرم دي. حرب القرم دي قصة اولا بتوري لك فكرة ان انت تقول ان مفيش اثر للدين او العوامل الدينية في الحروب، ده كلام فارغ، وكان من اهم الحاجات بتاعته حرب القرم. حرب القرم دي ايه هي؟ كان في سنة 53 حصل البتاع دوت القيصر نيكولا كان بيحصل لنا ثورات في البلقان، واليونان كانت نجحت بعد ما كانت اليونان نجحت في الانفصال، فثورات كانت كثيره في البلقان، والارثوذكس كان البلقان فيها ارثوذكس كتير الغالبيه، وعندهم كبتاع ده كروسيا كانت بعد معاهده عملتها في نهايه القرن ال 18 اللي هي معاهده كوتشي كنارجي. ما بين الدولة العثمانية والروسية كانت سنة 1774. إيه المعاهدة دي؟ عشان بس نشوفه إن الدولة العثمانية كانت بتموت من القرن الـ18، وأول من دمر أو قتل هذه الدولة أو سعى في قتل هذه الدولة ونجح كثيرا هم الروس. كل شيء كنارجي دي ما بين الروس وما بين الدولة العثمانية إن إحنا حنا إن الدولة العثمانية هتسمح للروس إن هم يبنوا كنيسة تكون في جلطة جوه اسطنبول، وهذه الكنيسة تكون الأرثوذكس وتحت حماية روسيا مباشرة. السلطان ما له السلطة عليها جوه اسطنبول، مكان يبقى تبع حماية روسيا، وإن الأرثوذكس في الدولة في البلقان يكونوا تحت حماية روسية. الكلام ده الروس اعتبروا إن إحنا إيه، ما دام السلطان اعترف لنا بالكلام ده يبقى روسيا هتعتبر نفسها هي حامية كافة النصارى في المشرق. فإحنا قلنا دلوقتي إن السلطان العثماني الدولة الروسية كانت بتعتبر نفسها هي حامية النصارى في كافة الدولة العثمانية، هي أنا المتصدرة لهذا الأمر، وده كان لا يرضي مين؟ لا يرضي فرنسا بشكل خاص، وحنيجي دلوقتي ليه كان لا يرضي فرنسا، وده اللي حيتسبب في الحرب، حرب القرب. المهم إن الروس كانوا وراء التصوير، الناس إن هم يعملوا صورات على العثمانيين في البلقان، وطبعا ده بشكل عام انا عارف ان احنا اتكلمنا المره فاتت عن دخول القيصر والقاصر الروس ازاي دخلوا يحموا الدوله العثمانيه، قلنا كانوا بيحموها عشان ما يكونش في مفاجاه ان محمد علي هيبقى هو السلطان الجديد، تمام. وذلك لا يعني ابدا ذلك ان الروس عايزين الدوله العثمانيه او عايزين تظل حي. هتعمل الدوله الروسيه حاجة من أغبى الحاجات اللي ممكن حد يعملها خاصة مع الإنجليز. القيصر الروسي نيكولاس الأول هيستدعي السفير الإنجليزي عنده وهيقول له أنا عايز أكلمك في حاجة كده. سنة 1853 كان عدى 10 سنين في عهد السلطان عبد المجيد الأول، خلاص مصر كقوة صاعدة انتهت، كقوة صاعدة خلاص، والخطر المصري انتهى، وما قاش الدولة العثمانية ظلت موجودة، واتطمننا ان هي مش هتقدر توصل لأبعد من ذلك، هي رجل ميت إكلينيكيا مجرد باقي على الحياة، بسبب ان احنا كأوروبا عايزينه يبقى على الحياة، ان هو يظل حاجزا ما بين الروس وما بين البحر المتوسط وما بين الانجليز والفرنسيين وما بين البحر الأسود. فهمنا الجزء ده يا جماعة؟ فاهمين ده؟ القيصر نيكولاس الأول راح باعت للسفير الإنجليزي قال له بص أنا هقول لك على حاجة، الدولة العثمانية انتهت، يعني بلاش نضيع وقت أكتر من كده، فأنا عندي اقتراح ليك أنت كإنجلترا إن إحنا نقسم الدولة العثمانية ما بيننا، أنتوا تاخدوا حاجات وإحنا ناخد حاجات. ففكرة تقسيم يعني بحسب هذا الأمر يعتبر من أوائل الناس اللي أول مرة أشوفها بصورة صريحة، والكلام بصورة صريحة في هذا الأمر، تقسيم الدولة العثمانية على الغرب كان من الروس. طبعا الكلام دوت قال لهم أنا هنعمل مشروع ما بيننا، إحنا هنعمل استقلال لدول البلقان تحت حماية روسيا، دول البلقان دي كلها تستقل، رومانيا وصربيا وبلغاريا وكل ده يستقل، ويكون الروس هم اللي بيحموه، وإن إحنا نحتل اسطنبول، روسيا تدخل تحتل اسطنبول بصوره مؤقته، ما نعلنش ان اسطنبول تنضم، بس القوات الروسيه تبقى احتلال اللي جوه اسطنبول. طبعا احنا قلنا خطوره ان انت استدعيت القوات الروسيه انها كانت بتحمي السلطان، فاكرين السلطان محمود الثاني لما استدعى القوات الروسيه ان عشان تحميه وكانت قاعده قدام القصر وقاعده في جوه اسطنبول، فخلاص حسوا ان ايه احنا ايه ده سهل، يعني الموضوع دي قوه تافهه القوه العثمانيه. فكان الكلام ان احنا هندخل اسطنبول بس عشان ما نغضبش طبعا اوروبا، هيبقى احتلال، مش هنعمل ضم رسمي لاسطنبول الى روسيا، وهنعمل مرابطه، القوات الروسيه هتعمل رباط في البوسفور، والقوات النمساويه هتقعد تعمل رباط في الدردنيل، تمام، وانجلترا تدخل تحتل مصر وقبرص وجزيره رودس، ولو عايزه تاخد جزيره كريت كمان تاخدها. فده كان المشروع اللي عرضه السلطان القيصر نيكولاس الاول، اللي هو هيبقى خلاص هو السلطان العثماني، خلاص القوه في ايديه، اللي عرضه على السفير الانجليزي. طبعا اوانس استبعدوا فرنسا من الليله دي، انجلترا تعمل ايه؟ السفير الانجليزي راح رايح يعمل ايه؟ هيقول انجلترا وافقي؟ انجلترا اللي بتلعب بالبيضه والحجر راح يبعت لانجلترا واللي كانت فكره بتلعب لعبه كبرى وحاجات زي كده. انجلترا السفير الانجليزي راح طالع جري راح بعت لانجلترا قال لهم الحقوا الروس بيفكروا في كذا كذا كذا كذا وبيحطوا خطط خلاص ان تقسيم الدوله العثمانيه. طبعا انجلترا وصل لها الموضوع ده وكان المخابرات بتاعتها موصله لها ايه؟ ان قيصر نيكولاس الاول بعت لفرنسا بيقول لها ايه؟ تعالى فرنسا انا عايز انا وانت نعمل حاجه كده اتفاق ان احنا تاخدوا انتوا جزيره تاخدوا تونس وعشان تقووا النفوذ بتاعكم في المغرب وان تاخدوا جزيره كريت عشان تراقبوا بريطانيا وتحركاتها في جزيره مالطا. فطبعا وصل لهم ان قيصر ده قيصر بيلعب على كل الاطراف وبعدين بيلعب علينا احنا كانجليز بيلعب علينا اللعبه دي. طبعا مش على انجلترا للاسف يعني تنفع تتلعب اللعبه بالصوره دي. انجلترا طبعا وصل لها الامر راحت يعني ساعد في ناحيه ان هي لا ده احنا لازم نقدم روسيا ده روسيا بتفكر جديا ان هي تاخد الدوله العثمانيه فاحنا لازم نقطع رجلين روسيا دي خالص من السكه دي وتقليص حجم قيصر بيتذاكى على الانجليز. طبعا مشكله انت جاي تتذاكى على الانجليز تحديدا يعني مشكله. طيب في اسباب دينيه احنا قلنا دي الاسباب السياسيه دي اسباب سياسيه حرب القرم. طب الاسباب الدينيه الاسباب الدينيه دي قصه طويله بس هنحاول نختصرها. فرنسا من بعد الحروب الصليبيه كانت بتعتبر نفسها هي الحاميه للنصارى في الشرق والدوله العثمانيه على مدار تاريخها كانت تعتبر شبه مسلمة لفرنسا بهذا الأمر إن نصارى المشرق يكونوا تحت حماية فرنسا ويكونوا تحت رعاية فرنسا. روسيا وقتها ما فكرت بالثورات اللي بتقوم عليها لو احتلت اسطنبول هو عندها قوة عسكرية قوية يعني قوة عسكرية قوية جدا وكان هيستغل جيوش البلقان النصارى بتوع البلقان. انت متخيل طبعا نصارى البلقان لما كانوا هيدخلوا مع الروس كانوا هيعملوا ايه في الاناضول؟ كان هيحصل ابادة للمسلمين في الاناضول. فاكيد روسيا كانت مش بتفكر مجرد ان انا اخد اسطنبول وابقي على المسلمين، لا روسيا كانت بتفكر ان انا اخد الاكيد كان ان انا اخد اسطنبول والاناضول وهجيب القوات الصليبية اللي موجودة ان دي احارب اعمل لهم استيطان تاني في اسطنبول وفي الاناضول وخلاص المسلمين يحصل لهم ابادة في هذه الاماكن. ودي حاجات بيفكروا فيها لغاية دلوقتي الغربيين بالمناسبة ان يسموها كونستانتينوبل مش اسطنبول القسطنطينية، مش راضين يعترفوا لك في كثير من الادبيات بتاعتها الى هذا اليوم يقول لك ان دي اسمها قسطنطينية مش اسطنبول دي بتاعتنا. المهم ان طيب الاسباب الدينيه قلنا الاول فرنسا كانت الدوله العثمانيه شبه متفاهمه معاها ان انت تعتبر المتوليه شؤون النصارى في المشرق. لكن في القرن ال18 ومطلع القرن ال19 كانت روسيا بدات تاخد هذا الامر هذه الصفه صفه المحارب الصليبي الاخير. انا اخر اخر دوله بعد ما خلاص اوروبا الغربيه طلعت من فكره الحروب الصليبيه الصريحه انا كروسيا واخده فكره الحروب الصليبيه الصريحه لسه واخدها بصوره جاده تماما. فكانت تعمل حجاج روس كثيرين جدا تبعتهم الى القدس، كانت بتدعم بالمال وبكل الوسائل النصارى في المشرق وخاصه في البلقان والارثوذكس، وكانت تزايد حجاج الروس اغدقت اموال كثيره عملت دعايه كبيره في اوروبا خدت شعبية كبيرة جدا في أوروبا ما بين الناس مش ما بين النخب الأوروبية ما بين الشعوب الأوروبية أن هذه الدولة الدولة الصليبية الباقية التي تدافع عن النصارى وتدافع عن النصرانية. فدي كانت لها شعبية روسيا كان لها شعبية كبيرة بالداخل الأوروبي. القوى الأوروبية كقوى نخب عارفين شايفين روسيا تهديد، لكن الشعوب مبسوطين منها وفرحانين وبيحب الروس ان دول هم الصليب الاخير الذي يقاتل ضد المسلمين. فكل ده كان في نهايه القرن ال 18 ومطلع القرن ال 19. روسيا بدا يحصل تصادم ما بينها وبين الفرنسيين ظل علمانية بثقافة صليبية. الثقافة الصليبية كانت ممثلة جدا في الشعب في الوقت ده. العلمانية قلنا الفكرة يعني الموضوع العلمانية والصليبية ده ملف كبير لوحده، انا مش عايز افتح معيش دلوقتي. بالمناسبة بالضبط اخونا احمد قال حاجة لسه كنت اقولها، اليمينيين الاوروبيين يا جماعة والامريكان شايفين روسيا انها دولة صليبية الى هذا اليوم، والدعاية اليمينية كثيرا كانوا بيرسموا بوتين ان هو صليبي والرجل الصليبي الذي يحارب المسلمين في سوريا وفي القرم وفي سوريا والقوقاز وحاجات زي كده. فإلى الدعاية دي موجودة إلى هذا اليوم شعبية ومشهورة جدا، فكرة الشعبويين والشعبوية الأوروبية والأمريكية النظر إلى روسيا بهذه النظرة إن هو الرجل الصليبي الذي يقاتل المسلمين، صحيح؟ فالفكرة دي فكرة قديمة، روسيا مروجة نفسها من نهاية القرن الـ18 ومطلع القرن الـ19، هي توقفت في العهد السوفيتي، وإنما بوتين هو رجع يلعب اللعبة القديمة. عارفين يا جماعة دي حاجة حلوة أو شيء جميل إن أنت تقرأ التاريخ، هتلاقي إن الحاجات اللي أنت ممكن تقرأها في الواقع ده، هم ليه طيب الأوروبيين شايفين إن بوتين بيلعب كده؟ لا، هو بوتين عشان عارف التاريخ الروسي فبدأ يلعب اللعبة دي تاني، إن أنا الرجل الصليبي الأخير الذي يحارب من أجل الصليب في حين إن أوروبا العلمانية. ودي من الحاجات اللي مخليها بوتين بعد ما كان بيتكلم كلام عن اللوطية يعتبر كلام محايد أو كويس بشكل ما، دلوقتي بوتين بيتكلم إن دي أيديولوجيا أوروبية وأيديولوجيا مش عارف إيه ومش ينفعش تعملوها. بوتين بيكتسب رضا الكنيسة، وده كان السنة اللي فاتت ظاهر لما عمل حاجات تعتبر بتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وتبع حاجات يقول مفاهيم العائلة ومش عارف ايه وضد مفاهيم اللوطية اللي كان بيسامح للناس في روسيا يهاجموها. فاعتبرون ان كده بوتين بيرسخ فكرة الصليبي او الرجل الصليبي الاخير والمعق الاخير للصليبيين والمسيحية الحقة. تمام، جميل كده يا جماعه. فهي فكره قديمه اصلا. فروسيا كانت قلنا في الوقت ده عايزه طلبت السلطان العثماني انها تخلي الارثوذكس هم اللي يكون لهم السلطان في الاراضي المقدسه في فلسطين وفي القدس، ان الارثوذكس هم اللي يبقوا متحكمين. الكلام ده ما كانش هو ده اللي حاصل، الكاثوليك هم اللي كانوا متحكمين في القدس. وتقعد بقى تقرأ إيه؟ حاجات لعب أشبه بالتهريج. الكاثوليك فرنسا اعتبرت أن صعود روسيا أنها عايزة تاخد مكانها، فرنسا مرضتش. طب إيه الحاجات اللي مرضتش؟ في عامل تاريخي ديني تاريخي أن فرنسا بتعتبر نفسها هي حامية النصارى في الشرق، فزي ما مكة والمدينة قلنا لما الأهمية بتاعت الشرعية الدينية، كمان القدس بالنسبة للنصارى المسيطر عليها الكنيسة المسيطرة عليها هي هتكون بتعتبر نفسها هي الكنيسة الحامية للنصارى في المشرق. فالكاثوليك هم اللي كانوا مسيطرين على القدس. دلوقتي نيكولاس راح رايح مهدد السلطان ان لا انت تديني الأرثوذكس هم اللي يكون لهم الصدارة وهم اللي يبقوا متحكمين في القدس. السلطان وافق، راح الكاثوليك فرنسا هاجت لقلنا للإرث التاريخي بتاعها. والحاجة تانية ان نابليون الثالث اللي كان صاعد في الوقت ده وكان رئيس جمهورية فرنسا كان عايز يرجع، بدل ما هو كون رئيس جمهورية، لا انا عايز ارجع ابقى امبراطور، وما ينفعش ابقى امبراطور ومن غير ما صلح علاقتي مع الكنيسة الكاثوليكية وصلح علاقتي مع المسيحية. فكان بيتقرب الى الكنيسة في الوقت ده، فلازم وعايز اظهر نفسي كنابليون الثالث ان انا راعي النصرانيه في العالم. ما خلاص بقى الكلام التهريج بتاع الدوله العلمانيه وصار فرنسيه لما قامت دوله علمانيه وبتاع، لا لا لا احنا عايزين خلاص الكلام ده راح، عايزين نرجع ان احنا والكنيسه حاجه واحده، وان احنا بنحمي الكنيسه، احنا مش دوله علمانيه لائكيه بتاع، لا الكنيسه برضو جزء مننا والمسيحيه جزء مننا. فكان السلطان نابليون السلطان برضه السلطان عم بيقولها في كل حاجه، بحين السلطان اخر واحد ليه كلمه في الموضوع ده. كان نابليون الثالث بيتقرب من الكنيسه الكاثوليكيه، فطبعا لما الارثوذكس خدوا القدس كان بالنسبه له انا الكاثوليك هيجين تماما، فنابليون الثالث صدر نفسه ان انا عايز احمي الكاثوليكيه. فراح رايح بعت للسلطان تهديد رجع للكاثوليك يكونوا لهم السلطه في القدس. راح السلطان امرا وتهيا حاضر، راح مرجع الكاثوليك، راح الارثوذكس، راح القيصر الروسي راح بعت الاسطول بيهدده، راح حاضر رجع الارثوذكس، راح الكاثوليك مش عارف الفرنسي راح مهددها فرنسا، راح عارفين تهريج آخر تهريج، واحد ليس له، وهم كانوا عايزينه كده. هم ليه فكروا أصلا تعالى نقسم الدولة العثمانية؟ شايفين المنظر؟ حاضر نرجع الكاثوليك، حاضر رجع الكاثوليك، ماشي الكاثوليك وغالي الأرس، حاضر. هو واحد موظف، ده الموظفين ممكن يبقى ليه يتكلم عن السلطان. فرنسا كانت هددت قلنا بالحصار، والروس هددتوا ان هم يعملوا احتلال. فكان حصل صدام في القدس ما بين المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الارثوذكس، وعمل وفضلوا يضربوا بعض، دول مدعومين بفرنسا ودول مدعومين بالروس. طيب ده السبب ايه؟ الديني. اللي يقول لك العامل الدينيه ليس ده، احنا كده جبنا كمان ان نابليون الثالث ما قلنا بيلعب، وممكن ما يكونش بيلعب، ممكن نابليون الثالث يكون فعلا مؤمن بان دور الكاثوليكيه دور مهم في الدوله، لكن هنفترض ان هو كان بيلعب بالحاجه، فهو في الاخر دور عامل الديني كان موجود. تعال نشوف السبب الاقتصادي للحرب القرم. نعرف ان كل ده خارج على الامر، بس نشوف يعني انا البازل اللي بيتكون ده هو السبب الاول، هو الحرب الدينيه، هو السبب الديني. الاسباب السياسيه والاقتصاديه كلها حاجات كانت من اللي بيحطوها، لكن السبب الاول هو السبب الديني، كان السبب الرئيسي للحرب هو ان الاثنين الارثوذكس ولا الكاثوليك هم اللي هيسيطروا، هيبقى ليهم السيطره في الدوله. كان من الاسباب الاقتصاديه ان رومانيا اللي كانت تتبع الدوله العثمانيه في الوقت ده كانت مليئه بحقول، كانت في الزراعه متقدمه جدا، وصادرات القمح من الروماني اللي هي تابعه للدوله العثمانيه كان اوروبا بتعتمد عليها، وكان القمح الروسي هو بيعتمد على الاسواق الاوروبيه. لما اتعمل اتفاقيه المضايق والحاجات اللي فضلت تتعمل ضد روسيا دي، بقى القمح الروسي ما بقاش عليه اقبال كبير مقابل القمح الروماني العثماني. فدوت كان من الحاجات اللي خلت الدوله الروسيه بتمر بازمه كبيره جدا، وشافت ان انا حل الازمه دي اعمل ايه؟ ادخل احتل رومانيا اللي هي فيها القمح ده، ادخل اخد الدوله من الدوله العثمانيه، الافلاك والبغدان اخدها منهم من العثمانيين، واضم كده القمح، ويبقى اوروبا مجبره ان هي تشتري القمح منين؟ من الدوله الروسيه اللي هي اصبحت معاها القمح الروسي ومعاها القمح العثماني. طبعا بيحطوا حتى اسباب شخصيه، ان السفير الانجليزي في الدوله العثمانيه كان بيكره القيصر الروسي جدا كراهيه شخصيه، فكان بيقعد يحرض السلطان ان لا انت لازم تقول له لا لا قول له كذا. حتى كانوا مسمين يقول لك السفير الروسي كان بيعتبروه هو السلطان، كانه هو السلطان، السلطان العثماني غير المتوج، وصف بانه سلطان العثماني غير المتوج. ستراتفورد ده اللي هو كان السفير الانجليزي في المكان في اسطنبول، كان قاعد يحرض، حتى بيقول لك ان في حاجات ما كانش بيرجع لانجلترا، يعني انجلترا كان ممكن توجهها توجيهات تانية، لكن هو كان بيحرض عشان يخلي فرنسا تدخل في الحرب. الحرب هتعمل مرحله مفاوضات، المفاوضات هتفشل، مش لازم نعمل نجيب بالمفاوضات دي، المهم ان هتحصل مفاوضات وهتفشل، فهتروح روسيا داخله رومانيا وتاخدها من الدوله العثمانيه. هتروح انجلترا وفرنسا تعلن الحرب على روسيا، والنمسا هتكون في شكل محايد، هي مش راضيه ان روسيا تتضخم، النمسا خايفه، بس في نفس الوقت ك ك ك عندها مشكله ان الروس كانوا ساعدوا النمسا قبل كده في اخماد ثورات، فهم مش قادرين يقفوا ضد الروس، وفي نفس الوقت مش راضيين ان الروس بيتضخموا وداخلين عليهم، فهيبقوا بيحاولوا يلعبوا في طوال الحرب دور الوسيط، لغايه لما هيجوا في مرحله من الحرب وهيدخلوا مع انجلترا وفرنسا في حرب حقيقيه ضد روسيا. بروسيا فوق كانت التزمت الحياد، مش موافقه وخايفه من التغيرات الكبيره اللي هتحصل دي. المهم روسيا هتدخل رومانيا وهتحتلها، وهتحصل احداث كثيره بقى، ملخصها ان روسيا لما هتيجي تحتل رومانيا الجيش العثماني هيواجهها، وحقيقة هيبدا يعمل لها مشاكل جوه رومانيا، هيروح الاسطول الانجليزي والفرنسي هيعدوا المضائق في مرحله من المراحل، وهيدخلوا جوه البحر الاسود، وهيروحوا ضربين في جزيره القرم الاسطول الروسي اللي موجود هناك، وهيعملوا انزال جوه روسيا القرم، هيعملوا انزال في القرم، يعني خلاص انت بتدخل في الداخل الروسي، انزال انجليزي فرنسي، وهيعملوا من الانزال ده هيقعدوا فتره طويله، هيقعدوا سنه عاملين بيعملوا حاجات، هيتاخروا شويه لكن هيبقى مسيطرين على أجزاء في القرن، وبالتالي روسيا هتقع في مشكلة إن أنا ده الإنجليز والفرنسيين دخلوا في قلب الدولة. أنا يعني ده الموضوع كده خطير، وإنجلترا وفرنسا رايحين ناحية سواد، هيحاولوا يعرضوا عليها اتفاقية سلام بس مذلة. وهذه الاتفاقية الإنجليز روسيا حاولت تعدلها شوية والفرنسيين كانوا. طيب إيه اللي حصل دلوقتي يا جماعة؟ اللي حصل دلوقتي إن الدولة القوة الروسية تقلصت بصورة كبيرة جدا من نتائج حرب القرم دي. الروس الأول مش هيوافقوا على اتفاقية مذلة، لكن إنجلترا فرنسا كانت موافقة خلاص، يعني إحنا كإنجلترا خلاص نلعب، إحنا عملنا هزقناهم بما فيه الكفاية. إنجلترا لن تكتفي، إنجلترا هتصمم إنها تروح في حرب القرم عشان إذلال، لابد إنها تكون إذلال لروسيا، مش مجرد هزيمة لروسيا، تكون هزيمة مذلة. ودي حاجة برضو من التعاملات مع الغرب يا جماعة. الغرب في أحيان كثيرة ممكن تعتبر أنه سيكتفي بالهزيمة، لا، الغرب لا يكتفي بالهزيمة في أحيان كثيرة جدا، في أحيان بل هو السائد في الغرب أنه بيحاول يخلي الهزيمة مذلة مش هزيمة فقط، لازم يكون فيها إذلال. هيعملوا مذكرة تفاهم وهتترفض، وبعد كده لا، دي مذكرة تفاهم دي قبل جبهة القرم، الوساطة النمساوية إنجلترا بالمرستون كان رئيس وزراء إنجلترا في الوقت ده، قال لهم لا، أنا لازم أدخل الحرب الآخر. طيب هيتعمل معاهدة باريس. المعاهدة دي كان ظاهرها إن معاهدة ما بين الروس والإنجليز وأوروبا، في حين الحقيقة معاهدة باريس ديت كانت بيقول لك كانت مهمة المؤتمر الحقيقية البت في مستقبل الدولة العثمانية. خلاص احنا كده احنا اتفقنا بيننا وبين روسيا، هو فعلا ان الدولة العثمانية مسألة وقت وخلاص، فاحنا عايزين نعمل ايه مع الدولة العثمانية دي وتكون حاجة زي، بصوا اهم البنود بتاعت معاهدة باريس: اعتراف الدول الاوروبية بالسيادة العثمانية على المضائق اللي هي البوسفور والدردنيل. تمام، يبقى السيادة على المضائق تبقى للعثمانيين، لا للروس ولا للانجليز والفرنسيين. طبعا ليه العثمانيين؟ عشان هم لا شيء، هم والعالم سواء على حسب مين الاقوى، فانا بديلهم القوه على حسب، عشان في الاخر القوه دي تكون بقى بتاعتي انا، كل واحد بيفسرها بناحيته. تجريد البحر الاسود من السلاح، بصوا الاذلال عامل ازاي يا جماعه. البحر الاسود بالقرم بكل اللي فيه الاسطول الروسي يجرد تماما من السلاح، بحيث لا يسمح فيه بظهور سفن حربية أو إقامة منشآت عسكرية أو بحرية في كل البحر الأسود. يعني من الآخر روسيا مش هيبقى ليها وجود في البحر الأسود عسكري. ده ده ده ده مفهوم الإذلال. يحظر على روسيا، في حظر على روسيا من بناء أسطول حربي وإنشاء مصانع بحرية حربية وإقامة حصول على شواطئ البحر الأسود، بحيث ان انا لو دخلت البحر الاسود بعد كده كانجلترا او فرنسا وحبيت اعمل انزال في اي مكان هعمله، ممنوع، مفيش حصون. كان من الحاجات اللي خلت حرب القرم استمرت فتره كانت ان الحصون، في حصون موجوده في البحر الاسود، فكان انجلترا قعدت تحارب مع الحصون دي كتير. لا، روسيا بتتعهد ان هي هتهدم الحصون ومش هتعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. التزمت روسيا طبعا، روسيا مهزومه، روسيا اتهزمت في القرم واتهزمت في البلقان، اتهزمت. فانا اغلاق المضائق امام السفن الحربيه الاجنبيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معناه ان المضائق مفيش اي سفن حربيه تعدي فيها، وان الدوله العثمانيه تظل دوله مستقله ولا تتدخل اي دوله اجنبيه بين السلطان ورعاياه، وان يصدر وعد بالعمل على تحقيق المساواه التامه بين كافه المسلمين والنصارى في الدوله العثمانيه، وكده والسلطان يتعهد ان انا هعمل مساواه بين المسلمين والنصارى في الدوله. هي مسلمين ونصارى ايه اللي هتعمل مساواه؟ ده انت كده بتتعهد لهم ان انت تكون النصارى يكونوا تبع الدول الاوروبيه خلاص رسمي. يعني ايه ايه ايه الاتفاقيه دي كلها؟ الدوله العثمانيه بينهوا الدوله العثمانيه، وهم بقى قعدوا برضو خدوا حاجات الحاق الاراضي التي يدخل عنا الروس في الافلاق بالسياده العثمانيه، نفس اللعبه اللي لعبوها مع محمد علي. يبقى كانت انجلترا بتعمل ايه في الوقت ده وفرنسا معاها؟ بس انجلترا هي اللاعب الرئيسي. يعني احنا مثلا عارفين اللعبه اللي اتلعبت مع محمد علي قبل كده في معاهده لندن اللي هي رجع كل حاجة أنت أخدتها للدولة العثمانية. الحاجات اللي أخدها الروس قالوا للروس رجعوها للدولة العثمانية تاني. يبقى هو نفس اللعبة اللي اتلعبت مع محمد علي اتلعبت مع نيكولاس الأول، إن أنت ترجع الحاجات بتاعتك اللي أنت أخدتها، الأراضي اللي أنت أخدتها من العثمانيين ترجعها إلى السيادة العثمانية. ليه؟ برجعها لواحد ميت. إنما الروس لا، خلاص دول أنا كمان قصيت لهم ضافرهم، إنما قوة صاعدة. فاهمين يا جماعة الفكرة عاملة إزاي؟ فكرة نفس اللعبة اللي اتلعبت مع محمد علي في معاهدة لندن تتكرر في معاهدة باريس. حرية الملاحة في نهر الدانوب يضمن مؤتمر إقامة حكم ذاتي في الأفلاق والبغدان والصرب تحت سيادة الدولة العثمانية. طيب أنا برجع لك نفس اللعبة تاني، إن برضو لما رجعوا الشام للسلطان العثماني من محمد علي، بس فضلوا يعملوا تسوير لأهل الشام والنصارى الشام ضد السلطان العثماني. نفس اللعبة، إن أنا هعمل استقلال ذاتي لدول في البلقان هي هتبقى تحت السيادة العثمانية لكن تتمتع باستقلال ذاتي. أنا كده بديلها استقلال، خلاص الدول دي هتبقى مستقلة. وطبعا السلطنة العثمانية راح تطلع فرمان لصالح النصارى القاطين في الدولة بالاعتراف بالمساواة التامة بين الرعاية على اختلاف الأديان والمذاهب، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي. طبعا بيقول لك النتائج بتاعت حرب القرم بالظبط، ان هيتم اقتسام المناطق دي كلها بين فرنسا ما بين الدول الدول الاوروبيه، وهيطلع بعديها الخط الهيمايوني في تنظيم شؤون الدول. قلنا الكولخانه كان فشل، هيطلع بعد حرب القرم، حرب القرم بين سنة 1853 ل 1856 هيطلع الخط الهيمايوني. كان في دافعين بيقول لك ضغط الدول الاوروبيه وخاصه انجلترا وفرنسا ان اصلاح اوضاع النصارى في الدوله، هي تمكين النصارى من الدوله ان هم يبقوا متمكنين في الدوله. الحجه بتاعتهم ان انت لما تصلح اوضاع النصارى وتمكن النصارى في الدوله، روسيا مش هيبقى ليها حجه مره تانية ان هي تتدخل باسم حمايه النصارى في الدوله العثمانيه. فشوف قد ايه نبلاء يا اخي بيمكنوا النصارى، يعني انت كدوله عثمانيه تمكنوا النصارى عشان الروس الوحشين ما يتدخلوش ويقولوا احنا لازم ندخل نتدخل عشان نحمي النصارى. شوف ملائكه انجلترا وفرنسا دول. ده العنصر الخارجي. كان في عنصر داخلي ان رجال الدوله نفسهم كانوا حاسين ان احنا محتاجين نعمل كده، محتاجين نعمل تغريب ومزيد من التغريب في الدولة والمساواة للدولة. وهنا بقى بتتكلم ان الهيمايوني نتكلم عن علمنة شبه صريحة بقى خلاص. اضاف قال الحاجات بتاعت كولخانة كلها هتبقى، زائد يتعمل امتيازات وحصانات لرعاية الدولة من غير المسلمين. رعاية الدولة من غير المسلمين هيبقى عندهم حصانة وامتيازات، معامله جميع الرعايه في الدوله معامله متساويه. ايه بقى ان انت تديهم امتيازات ان هم في حمايه اوروبيه، ابقاء الحقوق والامتيازات الممنوحه لرؤساء المله الغير المسلمه كانتخاب البطرك لكل مله. ودي حاجه كانت مهمه انتخاب البطرك دي، لان كان في بطارك بيجوا يحرضوا ضد الدوله، فان الدوله العثمانيه تقول لك لا هم النصارى هم اللي يختاروا. طب ما هيختاروا ناس متطرفين عايزين يعملوا ثورات على الدوله العثمانيه، وده من الحاجات اللي هتبقى مهمه في الدوله العثمانيه بعد كده. تحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين، الدوله تدي رواتب مرتبات لغير المسلمين من النصارى واليهود. انشاء محاكم مختلطه للفصل في النزاعات التي تحصل بين المسلمين وغير المسلمين. فكره المحاكم المختلطه، انت بتتكلم بقى على ان المسلم مين الظهير بتاع المسلم في هذه المحاكم؟ السلطان العثماني المهزأ ده، في حين النصير الظهير بتاع النصراني في المحاكم المختلطة او اليهودي اوروبا. يبقى في المحاكم المختلطة هتحكم لصالح مين؟ طبعا تهيئة الساحة للجماعات السرية، الجماعات السرية هتنتشر في الدولة العثمانية في القرن ال19 بصورة واضحة وكبيرة جدا. خط انتخاب بطرك، الخط الهيمايوني، انتخاب بطرك لكل ملة مدى الحياة. النصارى حرية العبادة والحق في ترميم وإصلاح الكنائس. طبعا ده مخالف للشريعة الإسلامية اللي بتقول لك ما ينفعش كنيسة مهدمة أو حاجة تصلحها وتعيدها أو تبنيها، تبني بكنيسة ما ينفعش تبني كنائس، لازم الحاجة دي يكون خلاص. ليه؟ إن الإسلام قائم على إن مش فرض الديانة، لكن إن مدام في ديانة تنتهي، ديانة من الديانات الباطلة والكفرية، اني لا اساعد في بقاء هذه الديانة. ما اعملش، ما خليش ان الناس تروح مجددة كنائس وتبني كنائس، لا خلاص الكنائس بتنقرض خلاص، ما انتهى، يبقى هو التاريخ بينهيها وربنا سبحانه وتعالى بينهيها. ما ينفعش انا اجددها، دي حاجات كفرية، اجددها ازاي؟ لا، ادالهم ان انتوا تقدروا تعملوا حاجات زي كده، بس تاخدوا الاول شرط الحصول على موافقة السلطان. بالمناسبة مصر لا، ده مش احد الاراء، ده الرأي المعمول به. ايوه، في فقهاء بيجيزوا بناء كنائس جديدة، بس مش ده رأي الجمهور. معلش فرق، انا يعني مش لغاية لما ابقى طالع الرأي اللي حضرتك بتقوله، انما اللي انا اعرفه ان ما يعني اللي انا اعرفه كان الاجماع او على الاقل الجمهور ان بيقول لا، مفيش حاجة اسمها بناء كنائس او حاجات معابد يهودية مرة تانية. يا ريت لو عندك بحث حط لي رابط لي. الخط الهمايون ده مهم، لان الى الان عندنا في مصر النصارى بيحملوا دايما من ضمن الحاجات اللي عاملين عليها مشاكل، يقول لك ان مصر ماشية على الخط الهمايون لغاية دلوقتي، ان لابد من موافقة الدولة على بناء كنائس. الدولة، الرئيس الدولة او الدولة نفسها توافق عشان تبني كنيسة جديدة. طبعا الحاجات دي حصل فيها تسامح في العشر سنين الاخيرة بصورة كبيرة جدا، لكن ما زاد ده مقيد من مقيدات. للنصارى الحق في الانتساب الى معاهد التعليم الرسمية ووظائف الدولة المدنية، ولهم الحق في انشاء مدارس العلوم والفنون والصناعات. والخط بيلغي عبارات التحقير التي كانت تلقى في خطب الجمعة ضد النصارى من رعاية الدولة. شايفين الخط الهمايوني قد ايه خطير يا جماعة؟ سنة 1856 الخط الهمايوني ده، ان الدولة بتتدخل لدرجة ان هتخلي الخطباء في الصلاة ما يقولوش حاجات فيها هجوم على النصارى والكفار واليهود. ده شيء رهيب يعني. بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين الذين يعتنقون النصرانية على الردة. لو مسلم دخل النصرانية مش مسموح له ان هو يرجع تاني، ما يرجع مسلم. ان انت بتدخل ان انت عايز ترجعه للمسلم، لا ما يرجعش، خلاص دخل النصرانية ما يرجعش تاني. وفرضت عليهم خدمة العسكرية من حرية دفع البدل، ان هم يدفعوا بدل بس ما يدخلوش الخدمة العسكرية. طبعا بيقول لك ان الحاجات دي زادت من احتقار النصارى للدولة العثمانية، وعرفوا وتأكدوا انها دولة بتعيش ايامها الاخيرة وخلاص هتنتهي، يعني هتنتهي، وبالتالي زادت الثورات بصورة اكبر، وزاد الغضب من الدولة العثمانية بصورة اكبر. طبعا بيقول لك علماء الشريعة حاولوا. طبعا هنا هنلاقي في الخط الهمايوني غير منشور الكلخانة. منشور الكلخانة كان فيه كلام بيوحي ان يعني محاولة ان احنا بنعمل كده عشان الدولة الاسلامية وبتاع، انما الخط الهمايوني صريح في ان الاسلام بيتم تعطيله، خط علماني صريح، والاثنين في عهد عبد المجيد الاول. هنا بقى علماء الشريعة في الخط الهمايوني هيحاولوا يحاربوا الموضوع ده محاربة صريحة. لماذا لم يصر المسلمون ضد السلطان؟ الحقيقة ان المسلمين في الوقت ده كانوا سواء الشام اللي فيها ثورات فعلا، وكانت يعني سواء حصل او ما حصلش، هو السلطان ايه الحاجة بتاعته؟ مين اللي يصور؟ مصر خارج السلطان بتاعه، خارج سلطته خلاص، مصر والسودان، الجزائر خارج اللعبة، كل حاجة خارج اللعبة، هو ما لا يملك غير الأناضول ملك حقيقي يعني. فإن يصوروا عليه، هي كانت علماء الشريعة بقى وغضب علماء الشريعة والكلام ده كله، لكن هو محمي من الغرب وأوروبا. كل اللي هيجي إن شاء الله هنبقى نكمل المرة الجاية السلطان عبد العزيز والسلطان عبد الحميد الثاني الحلقة الجاية بإذن الله. هل ده يكفي إن إحنا نعرف إحنا كنا البانوراما اللي إحنا بدأناها من المرة الفاتت كان هدفها إيه؟ مش ان احنا نتعرف على الدولة العثمانية عاملة ازاي؟ هل ده يكفي ان انتوا تعرفوا بقى خلاص الدولة العثمانية كانت شكلها عامل ازاي في القرن 19 او في النصف الثاني من القرن 19؟ اظن يكفي. كل اللي هيجي بعد كده في الدولة العثمانية حاجات احداث كثيرة قلنا هنتعرض ليها ان شاء الله المرة الجاية، لكن كلها هتكون بتدور حوالين ايه يا جماعة؟ حوالين الدولة، هذه الدولة التي لم تعد شيئا،